الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا يوم الرحيل تراهم في دهشة كل على طاعاته يتدثر يبكي مصلاهم على دمعاتهم في كل حين هم به يستغفروا وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوما لضى في روحهم تتسعر لله توبي واستغفري من ذنوبي يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي فقد بدت شمس عمري تميل نحو الغروب أفنيت عمري حربا مع الهوى والخطوب أفنيت عمري حربا مع الهوى والخطوب مع الهوى والخطوب تكمرت المرضات وأما الموقف الآخر من مواقف هذه الدار فهو الاجتياز على الصراط المرور على الصراط فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدته وهوله ما يجعل العبد موجبا داعيا لنفسه أن يعد العدة للقاء ربه فيه ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضرب الصراط على متن جهنم يضرب الصراط على متن جهنم وينادى العباد أن مروا عليه وكل يمر بقدر عمله فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقول النار جزيا مؤمن فقد كاد نورك أن يطفئ لهبي نور الطاعات نور القربات نور الصلاة نور ما تحبب به إلى الله تبارك وتعالى في ليله ونهاره إنها الطاعات التي بقيت بعد الممات شفيعا وموجبة لنجاة العبد بين يدي الله تبارك وتعالى وأما الموقف الآخر من مواقف المؤمن إذا جاوز الصراط فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المؤمن في هم وغم وكرب حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره هذا الجسر الذي ورد أن العبد يجوزه حتى يصيب منتصفه فتخطفه كلاليب النار والعياذ بالله إما ذنب أصابه أو حد انتهكه فأذن الله عز وجل أن يطهر بالنار بذلك الذنب إما نفاق في قلبه أو رياء في عمله أو نفس أراق دمها أو حرمة انتهكها أو زنية أصابها أو كأس خمر شربها يكلب بالنار على قدر تلك الإساءة ويكبكب فيها والعياذ بالله على قدر ما أصاب من حدود الله دعوى الأنبياء في تلك الساعة الرهيبة اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم أرق من الشعرة وأحد من السيف يمره المؤمن كالبرق الخاطف من تلك الطاعات التي تحبب بها إلى الله تبارك وتعالى إن من عمر الليالي إن من عمر الساعات واللحظات بذكر الله تبارك وتعالى عمرها بمحبة الرحمن واشتغل بذكر الديان وأصبح يراقب الله في حركاته وسكناته كل ذلك شفيع له من تلك الأهوال ونجاة له من ذلك الفزع. لن يخيب عند الله سعيه ولن يضيع عند الله عمله. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كيف يضيع الله من كفل الأيتام وقام على الأرامل ورعى ضعفة المسلمين؟ كيف يضيع الله من فرج الكربات؟ كيف يضيع الله لعبد فرج الكربات وتنافس في المرضات وتسابق إلى الطاعات؟ كيف يضيع عند الله سعيه أم كيف يضيع عند الله عمله؟ لذلك إخواني، تجارة رابحة مع الله نعدها للقاء الله. إن ذكر هذه المواقف ليست قصة تذكر وليس عظة تمر، ولكنها ذكرت لكي تحرك النفوس، تحركها للقاء الله، تحركنا أن نتذكر ونتبصر فيما يمضي الليل، فيما يمضي النهار، إلى متى ونحن عن الله غافلون؟ إلى متى ونحن عن رحماته بعيدون؟ إلى متى ونحن عن هذه المواقف المفزعة المرهبة غافلون؟ إن هذه المواقف توقظ قلوب النائمة وتنبه القلوب الحائرة بالمسير إلى العلي الكبير، تنبهها من هذه الغفلة التي طفقت من وساوس الشيطان وخطراته. فكم للشيطان من مصائد أعدها لأولياء المتقين من التسويه للتوبة والتأخير في الإنابة والحوبة. لذلك إخواني، دعوة أن نتفكر في مثل هذه المواقف. والقرآن قصة حقيقية ذكر الله تبارك وتعالى فيها مشاهد الآخرة وقص فيها خبرها، يعيها ويتذكر بها ويتبصر بها من أحيا الله قلبه، من أحيا قلبه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال بعض السلف: وكان رجلا صالحا. الهوى